بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الطلاق، ومر بنا تعليقه بالشر: إن قمت، إن طعت، إن كلمت فلانة، وما في حكم ذلك. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه الأدوات، وأن كلما تكون للتكرار كلما قمت فأنت طالق، فإذا تكرر قيامها فإنها تطلق بعدد تكرر القيام. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة: إذا علقه بالحيض، إن حضت فأنت طالق، فهي تطلق بوجود حيضات صحيحة، لأن الحيض هو لأن الحيض تعرفه النساء، فهو دم أسود وثخين وذو رائحة منتنة، فإذا تأكدنا أنها حاضت فإنها تطلق. وكذلك إذا علقه بالحمل على ما سيأتي في المسائل، بمعنى لو قال لها: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، أو لو قال: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين. والفرق بين الحالتين على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحيض. إذا قال لزوجته: إن حدت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن. بأول حيض متيقن، لابد أن نتيقن من الحيض. إذا كان مثلا الآن حاضت ثم بعد 3 أيام رأت دم، نقول إذا كانت رأت الدم بعد الطهر بعد 3 أيام فهذا ليس حيضا، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. كذلك إذا حاضت لكن أقل من يوم وليلة، لأن أقل الحيض هو يوم وليلة، والحيض تعرفه النساء، فهو الدم أسود وثخين وذو رائحة منتنة، فإن لم يكن كذلك قد يكون حيضا وقد لا يكون. نعم. ولوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض، لأن الحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، لكن لو رأت دما وليس بحيض فإنها لا تمتنع عن الصلاة ولا تمتنع عن الصيام. نعم. فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها 9 سنين. لو كانت صغيرة عمرها 6 سنوات، عمرها 7 سنوات، لأن العلماء قالوا لا حيض قبل 9 سنين. ولو كانت آيسة ورأت دما بعد 50 سنة فنحن لا نتيقن أنه حيض. نعم. أو نقص عن اليوم والليلة، أو نقص عن اليوم والليلة، أو كانت المرأة حامل في الشهر 4 أو 5 ونزل عليها الدم، لا نقول إنه حيض. أو كانت آيسة يعني تعدت سن الحيض وانقطع ثم نزل معها نزيف لا نقول إنه حيض. نعم. لم تطلق. نعم. وإن قال إذا حدت حيدة فأنت طالق تطلق بأول الطهر. إذا حضت حيضة فأنت طالق، يقول تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. كيف نوجه هذا الكلام؟ إذا قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، يقول تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. قال إن حضت حيضة، علقه على حيضة والمقصود به الحيضة الكاملة، يعني أربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، على حسب الحيضة الكاملة. فهي لا تطلق في اليوم الأول لأنها ما كملت الحيضة، ولا تطلق في اليوم الثاني ولا الثالث ولا الرابع، وإنما تطلق بتمام مدة الحيضة، أربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، الحيضة الكاملة. أما قبل تمام الحيضة فإنها لا تطلق. وكيف نعرف أن الحيضة كملت أو لم تكمل؟ كيف نعرف؟ لأنه قال إن حضت حيضة فأنت طالق، فعلق الطلاق على وجود الحيضة. فكيف نعرف أن المعلق عليه حصل؟ لا نعرف ذلك إلا بوجود الطهر. فإذا وجد الطهر عرفنا أن الحيض قد كمل. نعم. وإن قال إذا حدت حيدة فأنت طالق تطلق بأول الطهر من حيدة كاملة. عرفنا وش السبب في هذا؟ ما هو مجرد ما يأتي الدم نقول طلقت، لا، ثاني يوم لا، ثالث يوم كذلك، وإنما تطلق بانتهاء مدة الحيض. كيف نعرف أن مدة الحيض قد كملت؟ نعرف ذلك بالطهر. وقد قال لها إن حضت حيضة فعلق الطهر، فعلق الطلاق على وجود الحيضة. ولا نعرف كمال الحيضة إلا بالطهر. نعم. لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيدة كاملة فقد وجد الشرط، ولا يعتد بحيدة علق فيها. ولا يعتد بحيضة علق فيها، لماذا؟ لأنها لم تكمل. ولا يعتد بحيضة علق فيها، أقول لماذا؟ لأن الحيضة لم تكمل، وقد قال إن حضت حيضة والحيضة لم تكمل، فلا نعتد بهذه الأيام التي لم تكمل فيها الحيضة، ونعتد بتمام الحيضة ونعرف تمامها بوجود الطهر. نعم. فإن كانت حائدا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيدة مستقلة مستقبلة. يقول رحمه الله لو قال لها هذا الكلام وهي حائض فلا لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. لاحظوا الكلام أيها الأحباب، قال إن حضت حيضة، فقال لها بعد مضي يومين وقد بقي على الحيض ثلاثة أيام أو أربعة، هل تعتبر هذه الأيام حيضة؟ لا، تعتبر جزءا من حيضة. وقال لها فإذا قال لها هذا الكلام وهي طاهر، فبمجرد ما يأتي الدم الأسود الثخين ذو الرائحة المنتنة وينقطع نقول حصل الطلاق، لأنه علقه على تمام الحيضة. أما لو قال لها ذلك وهي حائض فلا نعتد بالأيام الباقية، لأن الأيام الباقية جزء من حيضة وليست حيضة كاملة، وعلق الطلاق على الحيضة الكاملة. إذن نقول نتريث حتى تطهر، فإذا طهرت ننتظر حتى تحيض، وإذا حاضت ننتظر حتى تطهر، وإذا طهرت نقول وقع الحيض، وقع الطلاق بعد تمام مدة الحيض. نعم. وإن قال لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقلة وينقطع دمها، لأن الحيضة الكاملة لا تكون إلا بعد انقطاع الدم. نعم. وفيما إذا قال إذا حدت نصف حيضة فأنت طالق تطلق طاهرا في نصف عادتها، ما معنى الكلام هذا؟ لو قال لها إن حضت نصف حيضة فمتى تطلق؟ إن حضت نصف حيضة فأنت طالق متى تطلق؟ قال لها بعبارته إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، نقول إذا حاضت ننتظر حتى تطهر ونعد أيام الحيض بعد الطهر، فإن كانت أيام الحيض ستة نقول طلقت منذ ثلاثة أيام، وإن كانت أيام الحيض ثمانية نقول طلقت منذ أربعة أيام، وإن كانت أيام الحيض أربعة نقول طلقت منذ يومين، لأننا لا نعرف الحيضة الكاملة إلا بالطهر، ولا نعرف نصف الحيضة إلا بمعرفة الحيضة. واضح؟ أعد العبارة، أعد الكلام. فإذا قال وفيما إذا قال إذا حدت نصف حيضة فأنت طالق تطلق طاهرا في نصف عادتها، لأن الأحكام تتعلق بالعادة وتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع. واضح كلام المؤلف؟ طيب من يمكن يذكر لي معنى هذا الكلام؟ إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق وجاءت تسأل ماذا نقول؟ أعيد الكلام مرة أخرى، أقول إذا قال لها إذا حضت نصف حيضة فإننا ننتظر حتى تطهر، فإذا طهرت عرفنا المدة الكاملة للحيضة، وإذا عرفنا المدة الكاملة للحيضة عرفنا النصف، فنقول قد وقع الطلاق منذ ثلاثة أيام، منذ يومين، منذ أربعة أيام. وعلل رحمه الله لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، يعني مدة الحيض تعلق به وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة مدة كاملة إذا مضت المدة الكاملة عرفنا النصف، يعني قبل مضي المدة لا نعرف هل الحيضة 6 أيام علشان يكون نصفها 3، لا نعرف هل الحيضة 8 علشان يكون نصفها 4، هل الحيضة 4 أيام لأجل أن يكون نصفها يومين، وهكذا. نعم، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطور وقد تقصر، فإذا طهرت تبين مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. ومتى ادعت حيضا مسألة وأنكر فقولها قالت جاءت الحيضة، قال لا ما هو صحيح، فتنازعوا هل نقبل كلام الرجل ولا نقبل كلام المرأة، حصل خلاف بين زيد وفاطمة، فقال لها إن حبت فأنت طالق، بعد يوم أو يومين قالت حب، قال لا ما هو صحيح، فحصل النزاع، فإذا حاضت حصل الطلاق وإذا لم تحض فلا طلاق، فمن القول قوله؟ يقول العلماء القول قول المرأة بلا يمين، يعني ما يحتاج نقول لها احلفي، لا، القول قول المرأة بلا يمين، لكن لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على صدقها. إذا كان مثلا الحيض انقطع عنها منذ 4 أيام ورأت الطهر الكامل منذ 5 أيام، لا يمكن أن تحيض غدا أو بعد غد، فأقل طهر بين حيضتين 13، فنحن نقول القول قول المرأة بلا يمين. وإن حصل عندنا إشكال، عندنا وسائل الآن في المستشفيات يمكن أن نعرف هذا الدم هل هو دم حيض أو دم فساد. دم الحيض مر بنا بأنه دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، وأما دم الفساد فهو نتيجة مرض، نتيجة أن تحمل شيئا ثقيلا، نتيجة أن ترهق نفسها في أخذ أو رد أو صعود أو نزول، أو بسبب آهة أصابتها. أما دم الحائض فلا يعتبر مرضا، وإنما هو دم طبيعة وجبلة. وإذا حصل عندنا إشكال، الرجل قال ليس حيض والمرأة قالت بلى إنه حيض وأريد الطلاق، فالقول قول المرأة، وعندما يحصل إشكال يمكن أن نعمل الفحص اللازم لمعرفة هذا الدم الذي نزل هل هو دم حيض أم لا. وقلنا إن لدم الحيض صفات، منها أنه أسود، ومنها أنه ثخين، ومنها أنه ذو رائحة منتنة. وأما دم الفساد فهو أحمر ورقيق ولا رائحة له، وهذا مما يختلف دم الحيض عن دم الاستحاضة. فدم الحيض أسود وثقيل وذو رائحة منتنة. نعم، ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها كإن أدمرت، فقولها بلا يمين، يعني ما نحتاج نقول حلفي، لا، قولها لأنها هي الأدرى، قالت جاءت من حيضة، هو يقول لا ما في حيض، فالرجل ينفي الحيض والمرأة تثبته، فالقول قول المرأة ولا نحتاج منها إلى يمين. نعم، كإن أضمرت بغضي فأنت طالق. لو قال لها إن أضمرت بغضي فأنت طالق، إن كنت تكرهينني فأنت طالق، قالت أضمر بغضك وأكرهك، هل يحتاج هذا إلى بينة؟ لا. هل لا شققنا عن قلبها؟ هل نظرنا هل هناك مودة أو كراهية؟ هل هناك ألفة أو شقاق؟ هل هناك محبة أو بغض؟ هذا لا نعرفه إلا عن طريقها. فإذا قال لها إن أضمرت بغضي فأنت طالق، قالت أضمرت بغضك، نقول وقعت. لا يمكن أن يقول لا لم تضمري بغضي ولا ولم تكرهيني، لأن هذا شيء في حرارة نفسها لا يدري عنه إلا المرأة. فإذا قال لها إن أضمرت بغضي، إن أضمرت كراهيتي فأنت طالق، قالت له أضمرت بغضك وكراهيتك فهي تطلق، لأن هذا لا نعرفه إلا من طريقها. يعني يمكن أبوها يدري يقول أنها تظهر بغضك، لا، قد تظهر له الكراهية وهي في الواقع تظهر له المحبة والود، فلا يدري عنه إلا المرأة. فإذا قال إن أضمرت بغضي فأنت طالق، قالت له أضمرت بغضك فإنها تطلق. نعم. فإن أضمرت بغضي فأنت طالق ودعته، ودعته يعني قالت أضمر بغضك وأضمر كراهيتك وأضمر الحقد عليك وأضمر الرغبة في بعدك وأضمر محبة فراقك، نقبل منها هذا الكلام لأنه لا نعرفه إلا عن طريقها. نعم. وإن قال إذا طهرت فأنت طالق، بخلاف نحو قيام، بخلاف نحو قيام، لو قال لها إن قمت فأنت طالق، فهي جالسة قالت أنا قمت، نقول لها القيام له وضع خاص. بخلاف إن قمت، فإن إن قمت لابد تحتاج إلى بينة، لأننا نشاهدها بأعيننا هل قامت ولا ما قامت، فهذا يحتاج إلى بينة. لكن إن أضمرت بغضي ما ندري، ما شققنا عن قلبها، هل تضمر الود، هل تضمر الحقد، هل تضمر الحب، هل تضمر الكراهية، لا يدري عنه إلا هي. نعم. أما القيام إن قمت فنحن نعرف، إن خرجت نحن نعرف خروجها ونقف على قيامها وهكذا. نعم. وإن قال إذا طهرت فأنت إذا طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائدا طلقت بانقضاء الدم. إذا قال إن طهرت، فإذا كانت حائض ننتظر حتى تطهر، وإذا طهرت من الحيض وانقطع عنها الدم فإنها تطلق. إن طهرت ما دام الحائض، لا، إذا انقطع الحائض فإنها تطلق. نعم. وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقلة، لأنه قال إن، لو كانت طاهر وقال إن طهرت، هي طاهر الآن، معناه علقه على الطهر بعد الحيض، وننتظر حتى يأتي الحيض ثم تطهر منه، هذا إذا كانت طاهرة الآن. قال إن طهرت ننتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت وقع الحيض. وعندنا الآن فصل جديد، هذا الفصل يتعلق بالحمل. الرجل يقول لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق، أو يقول لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإما أن يكون علق الطلاق على وجود الحامل، أو علق الطلاق على نفي الحمل. نعم. فصل في تعليقي بالحمل. نعم. إذا علقه بالحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت، إن كنت حاملا إن ما ندري في بطنها ولد ولا في بطنها بنية ولا لا ولد ولا بنية، ما هي حامل. فقال إن كنت حاملا فقد علقه على الحمل، فإذا كانت حامل تطلق، وإذا لم تكن حامل لا تطلق. كيف نعرف هل هي حامل أو غير حامل؟ إذا ولدت لأقل من 6 أشهر وعاش الحمل نعرف أنه حينما قال ذلك الكلام كانت حاملة. إذا ولدته لأقل من 4 سنين إن لم تكن موطوعة، فنعرف أنها حينما قال ذلك الكلام كانت حاملة. نعم. إذا علقه بالحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من 6 أشهر ولدت زمن لأقل لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثر مدة الحمل 4 سنوات وغالب مدة الحمل 9 أشهر. فإذا قال إن كنت حاملا فولدت لأقل من 6 أشهر وعاش هذا الحمل نعرف أنه حينما قال ذلك الكلام كانت حامل. نعم. فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف سواء كان يوطى أم لا، أو سواء كان يطى أو لا يطى. إذا ولدت بأقل من 6 أشهر نعرف أن هذا الحمل كان موجود قبل الحلف. نعم. سواء كان يطى أم لا أو لدون 4 سنين أو إذا كان لأقل من 4 سنين وهو لا يطى نعرف أن هذا الحمل كان موجود. نعم. أو لدون 4 سنين ولم يطى بعد حلفه طلقت منذ حلف. منذ حلف. نعم. لأننا تبينا أنه حينما حلف الرجل كانت امرأته حامل. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر أو ولدته لأقل من 4 سنين في المسألة الأولى كان يطى وفي المسألة الثانية كان لا يطى، فنعرف أنه حينما حلف كان الحمل موجود في بطنها. نعم. لأن تبينا أنها كانت حاملة وإلا لم تطلق. وإلا لم تطلق. نعم. ويحرم وطؤها قبل استبرائها. ويحرم وطؤها قبل الاستبراء بحيضة، علشان نعرف من هذه الحيضة هل هي حامل ولا غير حامل. نعم. وإن قال إذا كانت حامل فإنها تطلق، وإذا كانت غير حامل فلا تطلق. فنستبرئها بحيضة لأجل أن نتأكد أن الرحم بريء وليس به حمل. نعم. وإن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. إن لم تكوني حاملا يعني إذا كان ما في بطنها ولد فهي طالق، وإن كان في بطنها حمل فهي غير طالق. فبهذا نعرف هل هي حامل أم لا بوجود الحيضة. نعم. حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو بحيضة موجودة أو ماضية أو مستقبلة. نعم. أو ماضية. نعم. لم يطأ بعد تلك الحيضة، فيكون كأنه طلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا كان عندها حيضة ثم طلقها ولم يحصل جماع بين الحيض وبين الوطء فهل يمكن تكون حامل؟ من جاء الحمل؟ لا يمكن. فهو قال إن لم تكوني حامل عرفنا بالحيضة هذه وبعدم الوطء أنها غير حامل. نعم. وإنما يحرم وطؤها في الطلاق البائن. في الطلاق البائن. أما الرجعية فهو لا يحرم وطؤها، لأن الوط بالنسبة للرجعية دليل على الرجوع. فالرجوع للمرأة يحصل بالقول، طلق طلقة واحدة قال راجعت زوجتي فاطمة، راجعت زوجتي ليلى، راجعت زوجتي بعد، راجعت زوجتي هند، يحصل بالكلام. وقد يحصل بالفعل بأن يواقعها بدون أن يقول شيء. فالمواقعة الجماع دليل على الرجعة، يعني لو راجع بالقول جاز ذلك، لو راجع بالفعل جاز ذلك. فالرجوع للمرأة المطلقة إذا كانت تحق، إذا كان يحق له الرجوع، يكون بالقول ويكون بالفعل كالجماع. نعم. وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، عكس المسألة الأولى، عكس الأولى اللي قال إن كنت